أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا، ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم، أن يلاحظ هذه المسألة، يلاحظ هذه المسألة، وليعلموا أن الإسلام مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث، فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا. كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز برزوا به على غيرهم، يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات. فهناك شيء، نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه. نعم، وهو مخالف لو صح عند القيامة التشهد، قالوا صح من البخاري من حديث ابن عمر عند القيامة التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام؟ هذا المحل، ولا مسألة إن ثبوت الرفع لا شك فيه. فالرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند قيامة التشهد الأول. هذا ما في إشكال. كذلك أيضا مسألة ثانية بسأل عنها، وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على العلم، على علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح، زيادة وبركاته في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة، هل هي ثابتة؟ ابن حجر يقول في البلوغ بإسناد صحيح، لكن قال لي بعض الأخوة من شباب الحديث، قال إنها ليست بصحيحة، وقال إنه كتب في ذلك بحثا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله عظيم على أنه بيجيبه لي، لكن ما جاء به. سافرنا، كنا بالطائف في الدورة التي قبلها القريبة، وقال لي إن هذه حققتها فرأيتها غير صحيحة، فطلبت منه يحضر لي، لكن سافرنا قبل أن يأتي به. فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخريج الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة. نعم، أي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة. وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، فيما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل يؤخذ من قوله ويترك. فنرجو من الأخوة الذين يحررون الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة، لأنه يعني كثر فيها السؤال الآن، إذ أننا سمعنا أن بعض الأئمة يقول وهو يصلي بالجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية يقول ما يقول وبركاته، والعوام تعرفون يعلقون دائما وش الله جاب وبركاته، حطه في الإنسان ولا حطه في المكان الثاني. هو يعني احنا نحب ان نكون مسألة محررة حتى نبينها للناس ايضا، اما بالقول او بالفعل. ما لا نحب انهم يعترضون على اخواننا طلبة العلم الذين يحرصون على تطبيق الحديث، ولا نود ايضا ان الانسان يعني يتسرع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه، إلا بشيء مؤكد يقتنع به الناس، لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمتفقين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغي، العجزة ذابت. فنسأل الله العفو عمن غفل عنه فيما سبق. نعم، عبد الله، أي صورة المسألة؟ يشرع للإنسان إذا قام من التشهد الأول أن يرفع يديه. بعض الناس إذا أراد يقوم جالس، رفع يديه وهو جالس ثم قام بلا رفع. هذا نعم، إيش في الكعبة، في القعدة، هذا شاذ. هذا شاذ ولا يعمل به، لأن الحديث اللي في الصحيحين وغيرها خلاف ذلك، أنه كان يكبر حين يقوم. نعم. من هو؟ الأخ شيبة. عن شيبة يا شيخ البحث موجود. نعم. لكن يا شيخ السؤال الآن، العلماء اللي يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث بهذه الصورة علماء أجلاء كبار يا شيخ، وفي المقابل أجلاء كبار أيضا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع من أولئك العلماء؟ هذه مسألة عظيمة مشكلة يا شيخ. أي نعم، الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب، وإذا كان لا يستطيع ويرى أن باعه قصير بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء فليقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب. فهمت؟ يقلد من هو أقرب إلى الصواب. فإذا مثلا من المرجحات أن تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تثبتها، هذا من المرجحات لا شك. الذي انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرا الكلام في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخرين لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدمهم بقليل كالحافظ ابن حجر وغيره، يعني يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس أن هؤلاء لا يعول على كلامهم على كلام لأنهم من المتأخرين، إنما المعول عليه كلام المتقدمين، فبهذا حصل يا شيخ تزهيل في هؤلاء العلماء وهم معروفين بالدفاع عن السنة والذب عنها ومواجهة وحرب أهل البدع يا شيخ، فهل هذا الفعل صواب يا شيخ؟ حسن القصد لا يدل على كمال العلم، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد. فهؤلاء الذي ذكرت أنهم يدافعون عن السنة ويمكن البدعة وما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم من سبقهم، ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول لا عبرة به هذا خطأ، بل نحن نقلده إلا فيما تبين لنا خلاف كلامهم، ولا نحن نقلد الألباني ونقلد ابن حجر ونقلد من سواه من الحفاظ، لكننا إذا تبين لنا الخطأ ما نقلد. إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء الحديث فنرجح من سبق، لأنهم أصفى ذهنا وأوسع علما، وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل تلقي الأمة له بالقبول، وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل شذوذه ونكارته وما أشبه ذلك، لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قول هؤلاء أبدا. هؤلاء أئمة حفاظ معتبرون ونحن نقلدهم، لكن ليس معنا أننا إذا قلدناهم رأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ، هذا ليس بصحيح. نكتفي بالبحث ولا ناخذ؟ نعم، لأن علي أبا الحسن كان عنده أيضا سؤال. خلصت؟ يعني أقصد الآن لو عولنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وبركة، لكن يا شيخ يواجه الطالب أحيانا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض، كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل للضعفاء يقول في الإمام عبد الرزاق الهمام الصنعاني قال ربما أنه صادق، وفي مرة أخرى يوثق الإمام عبد الرزاق ويثبت أنه صادق وأنه إمام، فأقصد كلام المتقدمين مع فهم المتأخرين من العلماء الجمع بين هذا الطيب. على كل حال النزاع على القول لا على القائل، إنما نحن نرى فيما نرى أن المتقدمين أقرب إلى الصواب من المتأخرين، وأنه لو تعارض تصريح الأولين وتضعيف الآخرين أو بالعكس أخذنا بقول الأولين ما لم نصل إلى درجة العلم الذي ينفي هذا أو هذا. أما إذا وصلنا إلى درجة العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد أن نأخذ بما بلغه علمنا. وهذا سليم عنده ختام. صحيح. هذا ما في شك، ما في شك. البينة على المدعي. اي نعم. صحيح صحيح، ما في شك. ما يعترفون الآن بتصحيح بالحجر، ويقولون التقريب هذا عليه ما عليه. اي. فالتصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب. اي. المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بالتصحيح. اي. ما يطعون. أقول هؤلاء لا يطعون. لكن الآن ما يوجهون لشيخ ويعلمون. والله يا والله يا أخي يحيى، على كل حال التوجيه يحصل في المناسبات. لكن أنا بقول للجميع، أقول للجميع، في طلبة علم حصلوا من العلم نتفا فظنوا أنهم حصلوا العلم كله، وظنوا أنهم العلماء وأن من سواهم تلاميذ لهم. هؤلاء مشكل، أمرهم مشكل في الحقيقة. وأهم يعني العلم قد يكون عند كثير من الإخوان، لكن أهم عند أهم من هذا أيضا الفهم، الفهم الفهم. حتى عمر قال لأبي موسى الفهم الفهم فيما أدرى إليه. الفهم هو كل شيء، علم ثم فهم. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع، وربما ورب حامل فقه غير فقيه. هذا صحيح. أدرس السنة، قيل له: لماذا لا تدرس الصحيحين؟ لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال: لو شرحت لضعفت كثير بعض الأحاديث التي لم يسبقني إليها. هذا مشكلة. ولذلك لن أدرس الصحيحين ولا نتحدث عن رجال الصحيحين. يجب أن يقال لهذا الرجل: هذا حرام عليك أن تعلم أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة ثم لا تبينها والناس يعتمدونها. لا، أصل يا أشغالي يا خالد، ما هو من فتح الباب، لأن الباب أمام هؤلاء مغلق. مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما، هذا الحمد لله العلماء أجابوا عنه جوابا مجملا وجوابا مفصلا. الجواب المجمل قالوا: إذا تعارض قولك وقول البخاري فالبخاري إمام متفق على إمامته، فتعارض قولان وهو أولى منك في الترجيح. وكذلك نقول في مسلم. أما التفصيل فالعلماء كتبوا فيها، ابن حجر والعراقي وغيره كتبوا في الرد على هذا حديثا حديثا. وش يمتع الباب؟ لا. وكثير من الناس، وهي مسألة مهمة مهمة جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقه، يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله، مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطوا شرطين لا بد منهم: السلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة. ومع ذلك كثير من المتأخرين من إخواننا الشباب الذين يشتغلون في الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط، ولا ينظرون إلى الحديث وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق، ما يهتمون بهذا الشيء. هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث ولم يأتي ما يصرفها، فيأخذونها على ظاهر، يأخذون على التحريم. ومثل ذلك الأوامر، إذا رأى أمرا فإنه يحجره على الوجوب بحجة أنه ما بلغه صار. أقول هذه مسألة خطيرة، هذه أيضا من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة، لا في الإجابة ولا في التحريم. ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي، لأنك إن قلت الأصل وجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر. إن قلت أن أصل التحريم في النهي كذلك منعتها من أشياء كثيرة. والأصوليون كما تعرفون مختلفون في هذا، منهم من يقول إن الأمر الأصل فيه أنه للندب، لأن الأمر به لأن الأمر به تحقق أنه عبادة مطلوبة والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وكذلك يقال في النهي. ومنهم من فصل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية، فقال أول الأصل الوجوب، والثاني الأصل الاستحباب. على كل حال أنا حتى إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي، لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالاتفاق، وأشياء كثيرة في النواهي غير محرمة بالاتفاق. فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا. أما ما خالف الإجماع لا شك، يعني مثل لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه الاستحباب هذا واضح يكون يقيده الإجماع، وكذلك في النهي. لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يعلم قائل مخالف، ما شاء الله. كيف تحصل الفهم؟ أنت قلت الفهم الفهم، كيف واحد يحصل فهم؟ الله المستعان. والله يا أخي مشكلة الفهم. أولا الفهم قسمان، غريزي وكسبي. الغريزي ما جعله الله في الإنسان، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس، حتى أنه يذكر عن عمر ويذكره النحويون، ما أدري عدله وإسناد ولا لا، يقولون قضية ولا أبا حسن لها بلا أن في الجنس، وهو معروف بالذكاء رضي الله عنه. كذلك أيضا الشافعي وغيرهم، يعني هذا ذكاء غريزي من الله. الثاني مكتسب، بأن يمرن الإنسان نفسه على تدبر القرآن وتدبر الحديث وربط الأدلة بعضها ببعض، آيات يربط بعضها ببعض، أحاديث كذلك، فيرزق الله فهما كبيرا. أما أنا قصدي بهذا فهم النص على المراد به. أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره فهذه عاد حدث ولا حرج. ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد 100 مسألة، وواحد من الناس لا يستنبط إلا 10 مسائل وما أشبه ذلك. نعم، فأنت اسأل، أنت استعن بالله عز وجل واسأل الله سبحانه وتعالى الفهم، العلم والفهم. الله عز وجل قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ففرق بين العلم والفهم. نقرأ. كيف تجب على كل مسلم؟ اي طيب. لا يمنعها الدين الا بطلبه، ويخرج عن نفسه يخرج ويخرج عن نفسه ومسلم يمونه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فان عجز عن الضعف بدا بنفسه، فامرأته فرقيقه، فامه فابيه فولده، فاقرب في ميراث، والبعد بين شركاء والعبد. لا، العبد. العبد بين شركاء. والعبد بين شركاء عليهم. عليهم صار. والعبد بين شركاء عليهم صار. يستحب عن الجنين ولا تجب بناجس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف: زكاة الفطر، فما مراده بالفطر هنا؟ فطر رمضان. ولماذا أضيفت إليه؟ لماذا أضيفت إليه إلى الفطر في رمضان؟ قبل العيد بليلة. نعم صالح. من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سببها الفطر. ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس آخر يوم رمضان بلحظة فلا زكاة عليه. طيب ما حكمها عبد الله؟ واجبة. فالدليل هي فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. طيب هل تجب على الكافر؟ علي أعطاني، هل تجب على الكافر؟ ها؟ إذا رأى المصلحة تجب. إيش المصلحة؟ له ولا للفقراء؟ له أو للفقراء؟ المصلحة لمن؟ الفقراء لو المصلحة ما بالشكل، الفقراء إذا جاهم طعام ها؟ لا تجب؟ لا تجب على الكافر. ولو كانت زوجة؟ ها؟ ولو كان زوجة، ولو كان عبدا ها؟ ايش محمد؟ نعم شيخ لا تجب، لا تجب على الكافر، لا يطلب الكافر. ولو كان زوجة، يعني مثل رجل تزوج كتابية. طيب لو كان عبدا، يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فطرته؟ نعم صحيح. ولهذا عندكم في العبارة تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم واضح، وحديث ابن عمر من المسلمين. طيب هل وجوبها على كل شخص بعينه أو على تجب على الشخص ومن يمونه؟ زهير. واجبة على كل شخص بعينه. نعم الدليل حديث ابن عمر. على والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. والأصل في توجيه الخطاب نعم لكل واحد بعينه. طيب يبقى عندنا الرقيق، هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟ على سيده. الدليل خليل. تجب على نفس العبد. على نفس العبد. نعم ليس له مال. طيب نعم فماله الذي باع؟ ما في دليل. الدليل نفس الحديث. ها؟ نفس الحديث يا عمر. الواقع أن قررنا البارحة أنه ليس عليه شيء العبد لأنه لا يملك، لكن في صحيح مسلم ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، وعلى هذا يكون مستثنى، مستثنى بالنص، يعني أن السيد تلزمه زكاة عبده، تلزمه زكاة عبده. ووجه ذلك، وجه ذلك ظاهر، لأن العبد مملوك للسيد، مملوك للسيد، فواجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به زكاة الفطر. عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف، أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء الثاني أن من القواعد المقررة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فلا نقول للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا، ولا نقول للسيد فرغ العبد في آخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر. فالصواب أنها أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك. طيب، المؤلف يقول حوائجه الأصلية، فهل هناك أصلي وتقليد؟ الأخ لا. ها؟ يقول فاضل ما حضرت، يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية. هنا الأصلي بعد الأصلي يعني كم كماليات قبل كماليات. أحسنت، احنا ذكرنا أن الحوائج ثلاثة: ضرورة وأصلية وكمال. الضرورة معروف أنها ما يقدم عليها شيء، الكمالية الأصليات أيضا اللي يحتاج الإنسان في بيته كقدر الطبخ وإبريق الشاهي، دلة القهوة، فنجال بساط يجلس عليه، ثلاجة، كل هذه من الحوائج، من الحوائج الأصلية. لا يقال للإنسان بع ثلاجتك لجل زكاة الفطر، واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجلود. تعرفون الشنة من الجلود؟ قربة. نقول بدل ما تبرد البرادة بعها 5000، هي لا كم تسوى؟ 700 ريال، خلنا من واشتري قربة ب100 ريال. نعم، أو زير. طيب، إذن الحوائج الأصلية ما يحتاجه الإنسان في البيت، لا الكماليات. هل يجب أن يخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف؟ يجب. ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ أدوا الفطرة عمن تمونون. طيب، في أيضا أثر ذكرناه لكم، وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه، حتى أنه يخرج عن نافع وعن أبناء نافع يخرج الفطرة عنه، لكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب، فلا استدلال فيه. طيب، رجل استضافه شخص كل شهر رمضان، نوشان، استضافه شخص كل شهر رمضان من أول إلى آخر، هلك المؤلف يخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفطره سبب لوجوب الكفارة، وعلى القول الراجح لا تجب عليه. ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد: وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. إن عجز عن البعض بدأ بنفسه، أي البعض، أي عن بعض من يمون، بناء على وجوب الزكاة عليه في من يمونه. أما على قول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة، ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاع، وسيأتي. قال: إن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك. فامرأته أي زوجته قبل أمه وأبيه، وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن. وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالإنفاق، أولى بالفطرة من الأبوين الأم والأب. وبناء وعلى ما صححنا لا ترد هذه المسألة. فرقيقه يعني إذا كان عنده الآن ثلاث آصر، واحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدما على أمه وأبيه، لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين. وعلى ما رجحنا نقول الرقيق مقدم على الجميع، لأن فطرته واجبة على سيده، لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟ لنفسه. طيب، قال فأمه، الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، وفي الرابعة قال الأب. وعلى هذا فتقدم الأم لوجوب تقديمها في البر. فأبيه، الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم؟ نعم. ولهذا قال فولده، ولده يعني الذكور والإناث. إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا خمسة آصر، صاع لنفسه وصاع لزوجته وصاع لرقيقه وصاع لأمه وصاع لأبيه، لا ستة آصر، صاع وعنده أربعة أولاد، من يقدم؟ نعم، لا يقدم أحد، يعني يعطي غيرهم أو يقرأ. طيب، لا، إذا تساووا فإنه بالقرعة، فإنه بالقرعة، وهم الآن كلهم ليس عندهم مال، ليس عندهم مال، فإذا تساووا فبالقرعة. أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع، إن أدى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه. ثم قال والعبد بين نعم، ثم الأقرب فالأقرب في ميراث، الأقرب فالأقرب في الميراث، فإن تساووا كأخوين شقيقين فبأيهما يبدأ؟ قرعة، لأن سبب الاستحقاق متساوي فيكون قرعة. طيب، وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع، نعم، أما إن قلنا إنه على حسب النفقة، إذا قلنا على حسب النفقة قلنا للأخ للأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، لأنه لو مات لورثه كذلك، ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث للذي لأم السدس والباقي للشقيق. ولكن المشكلة أننا إذا أعطينا الأخ لأم السدس نقصت عن الزكاة الواجبة، وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقصت. فالأولى في مثل هذا أن يقرأ، أن يقرأ بينهم، فمن خرجت له القرآة أعطاه إياه. وهذا أيضا بناء على إيش؟ على القول المرجوح، أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة. قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم. العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب الملك أو بحسب الرؤوس. طيب، يظهر الفرق. لو كان عبد لثلاثة، لأحدهم نصف وللآخر ثلث وللثالث سدس، إذا قلنا إنها على الرؤوس لازم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة، وإذا قلنا على حسب الملك لازم الأول صاحب النصف نصف صاع، والثاني ثلث صاع، والثالث سدس صاع. إذن العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم، ويؤخذ هذا من قول المؤلف بين شركاء، فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك. طيب، هذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟ حتى على قول الراجح نعم، حتى على قول الراجح، لأن العبد فطرته على سيده، فالعبد بين شركاء عليهم صاع. وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع. قالوا: لأن الفطرة واجب لا تبعض، كل إنسان مالك، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع، بمعنى أنها أصله واجبة على الشخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو فرع. وإذا كان عندنا فروع لنا ثلاثة كالمثال الذي ذكرنا، ثلاثة السيادة، وعندنا أصل واحد، فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن. فنعتبر الأصل وهو واحد، ونقول عليهم صاع بحسب ملكه. كما أن لو كان الأمر بالعكس، لو كان ثلاثة أرقاء عند شخص واحد، ماذا يجب عليه؟ ثلاثة أصل. إيه نعم، نعم، جماعة جوكت. طيب، على قول المؤلف يا شيخ أنها تجب الصدقة على من يمون وهو مسلم، هل العمال تجب الصدقة على صاحب العمل؟ إيه، هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس. يقول: إذا قلنا إن تجب على من يمونه شهر رمضان، فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول إن أجرتهم كافية؟ نعم، الثاني. طيب، دقيقة، لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام، فعلى رأي المؤلف تجب عليه، تجب عليه، لأنه قائم بنفقتهم. ولكن الصحيح على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أنه لا ليس عليه شيء. نعم، سليم. ما تقول في هذا الإشكال؟ يقول: كيف نقرع بين من له خمسة أستاس ومن له سدس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات كذا. كلنا نميل الصواب إن شاء الله. نقول: لأن الزكاة عبادة، مقدارها شرعا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة استاس لم تتم، وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقري بينهم، بخلاف العبد الذي بين الشركاء، فالعبد بين الشركاء نقول يلزم كل واحد مقدار ملكه. قوله ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع للعقد تمون؟ كيف؟ تمون الشخص. هي نعم، مؤونة الشخص في رمضان، يعني إنسان عندك نزل ضيفه، إحنا ما سنا بها، نزل ضيفا عندك من أول يوم، يعني من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان. هل يعني لا يعني لو يجي 15 رمضان؟ إيه؟ هل يكون عليه صدقة على صاحب البيت؟ لا. لو شهر رمضان كله. نعم. إيه نعم. تجب على اي نعم كبيرهم وصغيرهم، لا اذا كان لا يمونهم، اذا كان لا يمونهم على الشيء اين من تجب عليه نفقته. نعم هذا القول الراجح، اي نعم والله في النفس منه شيء في الواقع، لكن تعليله جيد ان الزوجه ستطالب والرقيق كذلك والام لا شك انها احق من الاب، الترتيب جيد. اي نعم تكون بهذه الطريقه، لكن بالنسبه للرقيق ما في التبرع. نعم ما عليهم شيء، تسقط عنهم على على على كلام القول الراجح. اي نعم اي نعم، كما انه لا لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال. ما تفتحون ذول يا جماعه جزاكم الله خير اللي ما فتحه حر. نعم من غير ايش؟ اي نعم الدليل انها واجب على الغني، والحوائج الاصليه من ضرورات الغنى، تعليل يعني تعليل ايش؟ هذه نعم تصلح ان تكون دليل، تصلح ان تكون دليل. أي أسهم شركات؟ أسهم الشركات بارك الله فيك، أما من كان يتجر فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكم عروض تجارة، إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن وطلع الزكاة. أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود، في النقود الدراهم، وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة. وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاة الحكومة. نعم حضركم الله، إذا قلنا أن زكاة الفطر ليست واجبة على من يعود الشخص، نعم عليه على من يعود، هل تكون الاستحباب؟ في مسألة التبرع هذا طيب، التبرع طيب، هل لابد من إذن المتبرع عنه؟ نعم هل لابد من إذن؟ الحين مثلا عندك الأضحية، قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع، لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والمسلمين، على نفس الإنسان. هنا إذنها أو إقرارها العرفي يكفي. على المذهب إذا باع لو بقيت إلى متى؟ لازم البقالة يبي يشتري على طول. كل ما حصل دراهم شرع. دراهم كيف يشري؟ من أول ما ينقل اللي عنده ويشري بدله. يعني باع البقال جميع الآن خلاص، يبتدي الدراهم اللي حصلت الآن يبتدي بيع حولها من الآن. لا من الآن. نعم بس ان من شرط الاعمال الصالح ان تكون من مسلم. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاه، فاعلمهم ان الله افترض عليهم. لا، هي اصل وصف المزكي لابد ان يكون مسلم. نعم، وهي لها تعلق بالذمه ما في شيء. يعني من شرط الاعمال الصالح ان تكون من مسلم. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاه، فاعلمهم ان الله افترض عليهم. لا، هي اصل وصف المزكي لابد ان يكون مسلم. نعم، وهي لها تعلق بالذمه ما في شيء. يعني لو ان الانسان مثلا بعد ان تم الحول على ماله اتلفه، ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاه. نعم، ما نقول من باب أولى. النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة، والزوجة لها النفقة، أعطيها ما تأكل وتشرب وتسكن وما أشبه ذلك. ها؟ كيف؟ إيش؟ إنها تخرج من نفسها. هي معلوم صار عندها مال تأثم. الآن ما شاء الله بعض الزوجات أغنى من الأزواج، بعضهم متوظفات 5,000 6,000. نعم، الله من يجب عليه، لأن نفقة الزوجة واجب على السيد للعبد، فهي من جملة مؤونته. ويحتمل أنها لا تجب عليه لأنه لا يملكها بخلاف العبد، هي حرة. أما إذا كانت مملوكة في على سيدها ما في أشكال. انتهى. يقول حجاج يقول انتهى. الله عن نفسه، عن نفسه عن نفسه بغير إذنه أجزاءه، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزمه، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في بقية ويقضيها بعد يومين. إيش؟ وتكره في باقية. في باقية. نعم. وتكره في باقية ويقضيها بعد يومين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل لا يملك يوم عيد الفطر إلا نصف صاع، فماذا يفعل؟ إيه نعم. لا تجب عليه. ولا يجب عليه إخراج ما عنده؟ لا، لأنه لم يملك. نعم نعم. خالد يخرج ما عنده لأن هذا هو الذي يستطيع. هل عندك دليل على هذا؟ طيب، لو وجد عنده ماء لا يكفي إلا لوجهه ويديه، هل يستعمله أو يتيمم؟ يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمم. يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمم عنه. دليل؟ اتقوا الله ما استطعت. نعم. وهذه؟ نعم، شبيهة بها. طيب، عبد بين شركاء، يا علي وش معناه؟ كيف مثاله؟ وش العبد هذا؟ رقيق يملكه ثلاثة مثلا على كل واحد صاع. ها، يعني على الجميع صاع يوزع بحسب اجتماع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بدء الدرس اليوم، ويستحب عن الجنين. يستحب يعني يستحب الإخراج عن الجنين، والجنين هو البط، هو الحمل في البطن، سمي بذلك لاجتنانه. وأصل هذه المادة الجيم والنون أصلها من الخفاء وعدم الظهور، ومنه الجن لأنهم مستترون، ومنه الجنة للبستان كثير الأشجار لأنه يستر من فيه، ومنه الجنة التي يستتر بها عند الحرب والقتال. فجنة وجنة وجنة مثلث الجيم، ولكل واحد معنى. والمثلثات في اللغة العربية كثيرة، وما أيسر وأسهل مثلثة تسمى مثلثة قطر، هذه مثلثة سهلة الحفظ وسلسة، لو أن الواحد منكم يحفظها لكان جيدا. طيب، الجنين من؟ الحمل في البطن. وظاهر كلام المؤلف أنه يستحب الإخراج عن الجنين سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، لعموم قوله عن الجنين، ولكنه قبل نفخ الروح فيه نظر، لأنه ليس إنسانا. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هو الآن ميت جثة. فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح قبل تمام 4 أشهر. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ولهذا قال العلماء: السقط قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وبعدها بالعكس يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع المسلمين. وقوله يستحب عن الجنين، استدلوا بأثر روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، وإلا فليس فيه سنة. ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة تدفع ما سنه الخلفاء فسنتهم شرع، سنتهم شرع. وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له، لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأما من أنكره من المحدثين وقال إنه بدعة وضلل عثمان به فهو الضال، لأن عثمان رضي الله عنه سنة لسبب لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنه وجد في عهد الرسول السبب الذي سنه من أجله عثمان لكنا نقول هذا شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سنه أحد من بعده مع وجود السبب في حياة الرسول ولم يسنه رددنا سنته. أما ولم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله سنه عثمان فإن سنته سنة متبعة، نحن مأمرون باتباعها. طيب، ثم قال ولا تجب لناشز، هذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يخرج عمن يمونه، فإذا كانت امرأة ناشز فإنه لا تجب لها النفقة ولا تجب لها الفطرة على زوجها لأنها ناشز. ومن هي الناشز؟ الناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به، هذا الناشز، أو تطيعه لكن متكرهة متبرمة، إذا أمرها بالأمر قامت تمطى وتنام، وإذا قال لها قالت إن شاء الله مبكرين اصبر شوي وما أشبه ذلك، هذه ناشز. لو فعلت لأنه يجب أن تبذل له ما يجب بانشراح ورضا، كما أنه هو أيضا يجب عليه أن يبذل لها ما يجب لها كذلك. المهم الناشز لا تجب لها على زوجها فطرة. لماذا؟ لأنها لا تجب لها نفقة. طيب، ولا تجب الناشز. ومن لزمت غيره فطرته، صح، لزمت غيره فطرته ولا غيره فطرته؟ ما هو بالفاعل مرفوع؟ الفاعل مرفوع يا هداية الله، ها؟ أين الفاعل؟ الغير ولا الفطرة؟ الفطرة. إذن غير مفعول مقدم، كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. طيب، ومن لزمت غيره فطرته، مثل من؟ كالزوجة تلزم زوجها فطرتها، وكالأب تلزم فطرة ابنه إياه، وما أشبه ذلك. فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. قوله أخرج عن نفسه، من المخرج؟ الغير. لا، المخرج من تلزم فطرته غيره، ما هو الغير يعني. فأخرج أي من تلزم فطرته غيره عن نفسه بغير إذنه، أي بغير إذن من تلزمه فطرته، فإنها تجزم. مثال ذلك الزوجة تجب فطرتها على زوجها فأخرجت بغير إذن زوجها، تجزم. وذلك لأن الواجب أصلا عليها ووجوبها على زوجها تحملا، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع، أخرج عن نفسه فيجزي سواء أذن الزوج أم لم يأذن. وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله، تسليم منهم بأن الإنسان نفسه مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق لنا أن هذا هو القول الراجح الصحيح. طيب، أجزأت وفهم من قوله من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أن من أخرج عن من لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه، لا بد من إذنه. لو أن زيدا من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزي، لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة، فلا بد فيها من نية، إما ممن تجب عليه أو من وكيله. وهذا مبني على قاعدة معروفة عند العلماء يسمونها التصرف الفضولي، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقا أو يتوقف على رضا الغير؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح أنه لا، أنه يجزئ، إذا رضي الغير أجزأ. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطر، وكل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطر، فكان وكيلا على حفظها. فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر، أمسكه أبو هريرة، ما هذا؟ فادعى الشيطان أنه فقير وذو عيال، وقال لا آتي، لا آتي بعد هذه الليلة. فلما كان في الصباح وذهب، جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ادعى أنه فقير وذو عيال فأطلقته. قال أما إنه كذبك وسيعود، كذبك يعني أخبرك بالكذب وسيعود. يقول فترقبته في الليلة الثانية وعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيعود، فعاد وأخذ فأمسكه، قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقسم له أن لا يعود، أطلقه في الليلة الثالثة. نعم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة عاد، أمسكه أبو هريرة، قال الآن أرفعك للرسول عليه الصلاة والسلام، فأقسم له، قال ما يمكن، لا بد من الرفع، ثلاث مرات. فقال ألا أدلك على شيء يحفظك؟ قال بلى. قال اقرأ آية الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال صدقك وهو كذوب، صدقك يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. وفي هذا دليل على أن الكذوب قد يصدق، وأن العدو قد ينصح، لكن نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحا حقيقيا، ولكن خوفا من أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كذاب، ما قصد النصح لأبي هريرة، وده يأخذ أبو هريرة وما معه، لكن خوفا من أن يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من أبي هريرة وجعله مجزئا مع أنه زكاة، وأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصريف، فدل هذا على أن التصرف الفضولي إذا أجازه من هو له فإنه لا بأس به. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الإنسان لو ضحى بضحية غيره فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له. إنسان له أضحية معينة فضحى بها شخص فتكون لصاحبها وإن لم يأمر بذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب، الضمير يعود على زكاة الفطر، بغروب الشمس ليلة الفطر. ألب هنا هل نجعلها بمعنى في أو نجعلها سببية؟ يعني ظرفية أو سببية؟ سببية. كما نقول تجب صلاة الظهر بالزوال، فهذا تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب. وإنما كان كذلك لأنها تسمى صدقة الفطر، تسمى إيش؟ صدقة الفطر، فتضاف إليه. والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. ولكن كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ معرفة ذلك سهل. إن كنا أتممنا 30 يوما فغروب الشمس يوم 30 هذا وقت الفطر قطع. وإن كنا لم نتم وترقبنا الهلال ولم نره فإن الليلة من رمضان حتى نتيقن. صوموا لرؤيتي وأفطر لرؤيتي فإن رم عليكم فأكمل عدة 30. طيب ماذا يترتب على قولنا إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر؟ يترتب ما يأتي: فمن أسلم بعده فلا فطرة عليه. يعني رجل أسلم ليلة عيد الفطر نقول ليس عليك فطرة، لأنك حين وقت الوجوب لست من أهل الوجوب. طيب، أو ملك عبدا، أو ملك عبدا فإنه لا فطرة عليه للعبد إذا ملكه بعد غروب الشمس. على من تكون فطرة العبد؟ على المالك الأول، لأنه وقت الوجوب كان ملكا له فتجب على المالك الأول. أو تزوج، تزوج يعني عقد له، أو دخل بعد الغروب. إذا عقد له ولم يدخل فالأمر ظاهر، عقد له بعد الغروب فالأمر ظاهر أنه لا تجب عليه فطرة هذه الزوجة، لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له. فإن عقد عليها قبل الغروب ولم يدخل إلا بعد الغروب، ها؟ فكلام المؤلف ظاهره وجوب الزكاة للفطر عليه أي على الزوج، لأن قوله تزوج يعني عقد الزواج، فظاهره أنه إذا تزوج ولم يدخل إلا ليلة العيد فلا فطرة فعليه الفطرة. أما المذهب فلا فطرة عليه. لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، ما دامت عند أهلها فلا نفقة عليه، والفطرة تابعة للنفقة. وعلى هذا فإذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة، لأنه لا يلزمه نفقتها إلا بتسلمها. وعلى القول الراجح لا شيء عليه مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان، نعم، أو تزوج، أو ولد له يعني بعد الغروب، ولد له بعد الغروب يعني أتى رزق بولد ذكر وأنثى بعد غروب الشمس فإن الفطرة لا تجب عليه، ولكن تسن لأنه جن. طيب، وقبله تلزم. قبل إيش؟ يعني إذا وجدت هذه الأشياء قبل الغروب فإن الفطرة تلزم. ما الذي وجد؟ أسلم قبل الغروب ولو بلحظة، أسلم قبل الغروب ولو بلحظة تلزم الفطرة، لأنه وقت الوجوب كان من أهل الوجوب. لا أو تزوج أو ولد له خطأ عدل هنا وقبله تلزمه قبله تلزمه. طيب إنسان آخر ملك عبدا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة كذا. طيب ولد له قبل الغروب بدقيقة تلزمه. تزوج يعني دخل على زوجته على المذهب دخل على زوجته قبل الغروب دقيقة تلزمه. نعم ها اين مسافر سهل اين دخول بجماع مسافر. المهم دخل قبل الغروب قبل الغروب دقيقة واحدة فإن ذلك نعم يوجب الفطرة عليه. وعلى ما وعلى ظاهر كلام المؤلف الماتن أنه إذا عقد له وإن لم يدخل إذا عقد له قبل الغروب وجبت. طيب ثم قال المؤلف مبينا وقت إخراجه قول تجب بغروب الشمس هذا مبين فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب. ولكن متى تخرج؟ قال المؤلف ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. يجوز إخراجها أي زكاة الفطر أي زكاة الفطر قبل العيد بيومين. كيف يجوز قبل العيد بيومين والسبب لم يحصل؟ لأن قلنا سبب الوجوب ما هو؟ غروب الشمس من ليلة العيد. فكيف يجوز أن تقدم قبل سبب الوجوب؟ والقاعدة الفقهية المعروفة أن تقديم الشيء على سببه لاغ دون تقديمه على شرط. قاعدة عرفناها من قبل أليس كذلك؟ عرفنا من قبل أن تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز. عرفتموها من قبل؟ ها؟ طيب إذا نأخذ بكلمة لا لا اقتدي بأضعفه. نعم طيب نضرب مثل يتبين به الأمر. إذا حلف الإنسان وحنث حلف قال والله لا أفعل هذا الشيء وحنث تلزمه الكفارة. متى؟ إذا حنث قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه لزمته الكفارة. فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم بدا له أن يلبسه فلبسه ثم بدا له أن يلبسه فكفر قبل أن يلبسه فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه قبل وجود شرطه. أليس كذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب رجل ثالث قال أنا بحلف إني ما ألبس الثوب وبلبس فأخرج الكفارة قبل أن يحلف لا تجزي. لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب. وهنا هنا الآن قررنا بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس. فكيف يقول المؤلف يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط؟ نقول هذا من باب الرخصة هذا من باب الرخصة لفعل الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها يعني يتقبلونها من الناس قبل العيد بيوم أو يومين. فهنا ما دامت رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون هم خير القرون وعملهم عمل متبع. فيكون هذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها. نعم يقول يجوز قبل العيد بيومين فقط. فقط الكلمة هذه ترد علينا كثيرا، فلنعرف ما هي، هل هي عربية ولا فارسية ولا رومية ولا يونانية ولا إيش؟ عربية، عربية. وأصلها قط بمعنى حسب، كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط، أي حسبي حسبي. لا فيكون قط بمعنى حسب، لا لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ. والفاء تأتي أحيانا لتحسين اللفظ كقوله تعالى بل الله فاعبد، والأصل بل الله اعبد. طيب إذن نقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ، وقط اسم بمعنى حسب وهو مبني على السكون. طيب فقط يعني لا زيادة. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يوم العيد قبل الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولأن المقصود منها إغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشارك الموسرين في الفرح والسرور، هذه من مقاصده، وإلا فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. فصار يوم العيد قبل الصلاة أفضل. ومن ثم قال أهل العلم ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. طيب يجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، وكيل الفقير، أو إلى وكيل الفقير. ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها، مثل أن يقول الفقير لصاحب البيت أنا أسافر، أنا سأسافر وأنت وكيلي في قبض ما تعطيني من صدقة الفطر. ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان على أنها لمن؟ للفقير. ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لوكيله، لموكله، قد قبض من نفسه لموكله. تمام؟ طيب عندنا الآن وقت جواز ووقت أفضلية. متى وقت الجواز؟ قبل العيد بيومين. أفضلية يوم العيد، يوم العيد قبل الصلاة. طيب متى يدخل اليوم؟ هل هو من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر يدخل اليوم شرعا، من طلوع الفجر. وعلى هذا فإذا خرجت إلى صلاة الفجر يوم العيد فاخرج معك بزكاة فطرك وأعطها من تريد أن تعطيها. قال وتكره في باقي، تكره يعني يكره إخراج زكاة الفطر في باقي يوم العيد بعد الصلاة، هذا وقت ثالث لإخراجها، وقت كراهة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، هذا وقت كراهة يكره في باقي. وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم،

قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. والمراد بذلك الصلاة. ما تكون قبل الصلاة. لحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. وكله بالإخراج عنه قبل الصلاة. طيب ما في بأس. على من؟ فينا على من له الدين؟ من عليه الدين ما يجب عليه لأن عليه دين. اللي عليه الدين ما يجب عليه. نعم. شيخ لو أخرجها يوم السابع 27 رمضان على أن الشهر ناقص وبعد ذلك تم الشهر فبذلك أخرج قبل نهاية الشهر. ايش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم. نقول لو أخرجها يوم 27 على أن الشهر سيكون 29 فصار 30 فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. نعم. لا ما يجزي ما يجزي. من اللي قال أخرجها؟ عنده يوم ثاني ويوم ثالث. نعم. نقول هذه الصدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل. نعم. ذوبي والله يا إخواني مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ. أيها الإخوة.